Book 2 62 Fragen stellen 1 طرح الأسئلة 1 طرح الأسئلة 1 Lernen يتعلم يدرس يذاكر يتعلم يدرس يذاكر Lernen die Schüler viel? هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا؟ هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا؟ Nein, sie lernen wenig. لا, إنهم يدرسون يذاكرون قليلا. لا, إنهم يدرسون يذاكرون قليلا. Fragen. يسأل. يسأل. Fragen Sie oft den Lehrer? هل تسأل المعلم مرارا؟ هل تسأل المعلم مرارا؟ Nein, ich frage ihn nicht oft. لا, لا أسأله مرارا. لا, لا أسأله مرارا. Antworten. يجيب. يجيب. Antworten Sie bitte. أجب من فضلك. أجب من فضلك. Ich antworte. أنا أجيب. أنا أجيب. Arbeiten. يشتغل. يشتغل. Arbeitet er gerade? هل هو يشتغل حاليا؟ هل هو يشتغل حاليا؟ Ja, er arbeitet gerade. نعم, هو يشتغل حاليا. نعم, هو يشتغل حاليا. Kommen. يأتي. يأتي. Kommen Sie. هل ستأتون؟ هل ستأتون؟ Ja, wir kommen gleich. نعم سنأتي حالا. نعم سنأتي حالا. Wohnen. يسكن. يسكن. Wohnen Sie in Berlin? هل تسكن في برلين؟ هل تسكن في برلين؟ Ja, ich wohne in Berlin. نعم, أنا أسكن في برلين. نعم, أنا أسكن في برلين.